بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: وقوله تعالى هو شديد المحال، وقوله تعالى ومكروا ومكر الله، وقوله مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ذكر مصنف رحمه الله أربع آيات لإثبات ثلاث صفات لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته. الصفة الأولى شدة المماحلة من الله عز وجل، قوله وهو شديد المحال يعني شديد العقوبة. وهذا قول، والقول وهو قول ابن عباس، المحال يعني شديد العقوبة. القول الثاني وهو شديد المحال أي شديد المكر، ولعل المصنف هذا هو الذي أراده، وهذا القول أيضا عن ابن عباس بأن المراد وهو شديد المحال أي شديد المكر. ففيه إثبات صفة لله وهي المماحلة، إما بمعنى شدة العقوبة أو بمعنى المكر، والمكر فعل الأسباب الخفية للإيقاع بالآخر، والمكر لله عز وجل إما يثبت بطريقين، نقول إما الله عز وجل خير الماكرين يعني لا يمكر بشيء فيه شر، بمعنى لا يمكر بعباده الصالحين فيبطل مثلا أعمالهم أو يخذلهم لا ينصرهم والعياذ بالله، لا، وإنما مكره خير. فإما نقول مكر الله خير يعني نصف الله عز وجل بالمكر الذي هو محمود وليس مذموما، أو نقول إن الله يمكر بمن يمكر به، بمن يمكر به، يمكر به بمعاصيه أو باستحلال محارمه أو حرماته ونحو ذلك، فنقول الله يمكر بمن يمكر به. ووصف الله عز وجل مكره بأنه لا أحد يشعر به، شوفوا مكروا مكرا ومكرا مكرا وهم لا يشعرون. والوصف الثاني وصف الله مكره بأنه خير، ووصف الله عز وجل أيضا مكره بأنه سريع، قال سبحانه قل الله أسرع مكرا. ولهذا يجب على العاصي أن يحذر مكر الله، فقد يفعل أفعالا يظن أن الله عز وجل راض عنه بها وهو يفعل معاصي ثم يوقعه من حيث لا يشعر. ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يعني كفار قريش مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فمكر الله بهم فوقعهم وهلكهم. وكذلك قوم صالح مكروا به فالله عز وجل مكر بهم وهلكهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، مكروا مكرا يعني نكرة عظيمة، ومكرنا مكرا عظيم، لكن زاد مكر الله أعظم، قال وهم لا يشعرون. فمكره عظيم والله عز وجل يمكر والطرف الآخر لا يشعر لقوة وسرعة مكر الله سبحانه وتعالى. لهذا يجب على الشخص أن يبتعد عن المعاصي وأن يحذر مكر الله سبحانه، فالله يمكر بمن يمكر به من أهل المعاصي، وكذلك يخادع الله من يخدعه، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون لأنفسهم، وكذلك العجل يستهزئ بمن يستهزئ به، الله يستهزئ بهم، وكذلك ينسى الله عز وجل من نسيه، وهكذا من صفات المقابلة. قالوا قوله تعالى في الآية الثانية والثالثة إثبات المكر لله على الوجه المحمود، وهو خير المكر، وهو خير المكر بمعنى أنه لا يمكر بعباده الصالحين من الخذلان أو حبوط العمل أو ترك نصرهم ونحو ذلك، لا، بل مكره بمن يمكر به سبحانه. ثم قال سبحانه في الآية الأخيرة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يكيدون كيدا يعني الكفار يكيدون كيدا. قال الله وأكيد كيدا، فكيده أشد من كيدهم. فالله يكيد بالكفار، ففي إثبات صفة الكيد لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وأيضا نثبت أن الله يكيد لعباده الصالحين. قال سبحانه كذلك كدنا ليوسف، مو كدنا به، كدنا له لما أخذ أخاه. قال كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله. فالله عز وجل يكيد بالكفار ويكيد للمؤمنين، فنثبت صفة الكيد لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. فتبين مما سبق إثبات ثلاث صفات. الصفة الأولى شدة المماحلة لله عز وجل، وإذا كان الله شديد المماحلة والعقوبة والمكر يجب علينا أن نحذر عصيانه أو الاستخفاف بارتكاب نواهيه أو التخفي في فعل المعصية والظن بأن الله عز وجل لا يطلع على ذلك. والأمر الثاني تبين إثبات صفة المكر لله عز وجل، وهو خير الماكرين. وكما ذكرنا لكم إما أن نقول الله يمكر بمن يمكر به، أو نقول الله خير الماكرين، مكره خير، نصف المكر بأنه خير، وهو المكر بمن يمكر به وليس على إطلاقه. لكن لا يقال الله الماكر، لا، ولا يقال الله الكائد، لا، ولا يقال الله الماحل، لا، وإنما كما ذكرنا لكم. وتبين أيضا إثبات الكيد لله، وأن الله عز وجل يكيد بالكفار ويكيد للمؤمنين. الكفار كما سبق المصنف هذه الآية، ويكيد لهم كما في قوله عز وجل ليوسف كذلك أكيدنا ليوسف. وكل ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.